ارجع الى ظلك يا عثمان. فيبكي عثمان ويقول قولته الخالدة: والله لقد اتعبت كل من جاء بعدك يا عمر، والله لقد اتعبت كل من جاء بعدك يا عمر، والله لقد اتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. يبكي عمر بن الخطاب بعد هذه البشريات التي بشر بها بقدم في الاسلام وبصحبة رسول الله وبعدل لم تعرف البشرية له مثيلا على مدار التاريخ وبشهادة في سبيل الله وهو يصلي او في محراب الصلاة. بعد كل هذا أتدرون ماذا قال عمر؟ نظر الى هذا الشاب وقال: والله لوددت ان اخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا عليك. عمر يقول هذا يريد ان يخرج من الدنيا بغير اجر وبغير وزر لا لي ولا علي. فماذا اقول وماذا نقول ان كان عمر الفاروق والحديث في صحيح البخاري يقول: ولدت ان اخرج كفافا لا لي ولا علي. وقد حملنا بالاوزار والذنوب والسيئات ومنا من يكلمه وكأنه قد وقع عهدا مع الله واخذ فكا على الله انه من اهل الجنة بغير صلاة وبغير صيام وبغير زكاة وبغير ورع وطاعة وتقى. اذا ما اقتربت منه يقول: ان لم ندخل الجنة نحن فمن يدخلها؟ هذا هو فاروق الامة عمر رضي الله عنه وارضاه. وروى ابن سعد في الصدقات بسند صحيح ان عثمان بن عفان قال: كنت انا اخر الناس عهدا بعمر، دخلت عليه بيته ورأسه في حجر ولده عبد الله. فنظر عمر الى ولده وقال: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، ضع هذه الرأس على التراب. فنظر عبد الله وقال: يا أبتي، وهل هناك فرق بين أن تكون في حجري وبين أن تكون على الأرض؟ الأرض وحجري سواء. قال عمر: يا عبد الله ضعها على الأرض، أي ذل لله هذا وأي تواضع لله هذا؟ يا عبد الله ضعها على الارض. ثم يقول عمر: ويلي ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي، ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. الله اكبر، الله اكبر. والله لا اجد ما اقوله تعليقا على هذه المواقف التي تحرك القلوب الميتة، التي تحرك الاعين الجامدة. وكفانا فخرا ان نقول في نهاية المطاف انه ابن الجزيرة العربية الذي خرجته مدرسة الاسلام ورباه محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجف عنا عمر بن الخطاب خير ما جازيت مصلحا او صالحا، اللهم اجفه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اغفر لنا وله واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين. اللهم متعنا برؤياهم برؤياهم مع امامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا بهم على طاعة ترضيك يا رب العالمين. اللهم قيض لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك مولاه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امورها ولاة امور المسلمين الى ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة النافعة برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي في الله، اكثروا من الصلاة والسلام على استاذ البشرية ومعلم الانسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد امركم الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.